وإن كان مجرورا بغير ذلك لم يحذف، نحو جاء الذي أنا غلامه أو أنا مضروبه أو أنا ضاربه أو هذا أو أنا مضروبه. لا يجوز لأنه مرفوع هو إلا لا يفعل لي مضروب. وأشار بقوله كأنت قاض إلى قوله تعالى فاقض ما أنت قاض. هذه استكمل تفسير القرآن الآية هذه. التقدير ما أنت قاضيه فحذفت الهاء. يا شيخ مثل لنا بالاسم المفعول الذي يتعدى إلى مفعوليه. جاء الذي أنا معطاه. أنا معطاه الدرهم. جاء الذي أنا معطاه. هذا يجوز حفظه إلا هو هذا ما هو ما هو مفعول ما هو مرسل من أحد. الضمير المستتر هذا هو لا يدفع المعطى. والدرهمة لا الدرهمة ما جاء الذي أنا معطى. جاء الذي أنا الدرهم معطى. يجيك هذا وكان عندك الأسبوعين تشوف هذا. يجوز حذف العائد هنا. يا يجوز حذفه ولو كان مضاف لأنه ليس مرفوعا في المحل. الضمير المستتر الذي معطى هو إيه؟ هو ما يدفع. فإذا يجوز هنا حذفه. هنا يجوز حذف الضمير من المعطى. نعم. يجوز حذف. المثال اللي هو ما اسم الفاعل مقترن بآل. لا الذي أنا ضاربه. لا الذي أنا ضاربه لا يجوز حذفه هو. لماذا يا شيخ؟ لأنه اسم الفاعل محل بآل. هذا زاد لك. من هو الذي عنده هو؟ الخوضني. هات الخوضني. ليش أنت ما تجيب الخوضني ولا تجيب العام الماضي تجيب ولا سمون ما أنا بغا فلا اسم المفعول لا يجوز. فلا يجوز حذف الهاء في مضروبة لأنها عمدته. لأنك الخوطة باسم الفاعل جابي مع الحال لا يجوز حذفه ولا يحذف تجوز كما مخترع هذا وما حله باسم المفعول اي متعدي بواحد فلا تصل لا حل هذا لازم تجي فاعل وذلك لم يكن لأن الضمير حين أوجد فاعله في المعنى أما المتعدي باثنين كما قلت لك

لا سمراء هو اسم الشيخ يقرأ اسمها سمراء لا لا لا هو في يعني واحدة يا شيخ سمراء اسمها ما بيقصد هذا يقل من يصح أن تكون سمراء أسد بيت هذا يعني على عدم على علمي وعلم أبدا إلا الشيخ علم ما خلصت هذا صفة لكن الشيخ صفة لكن الصفة يا أخي عشان أنك سميت الدف ولا واحد في جماعة تسمى بها بعد يسمعها سمراء هذا يستجم هذا أصله هذا صفة نعم هو صفة عاقب ما يجوز الشيخ هذا أقول لك ما هو صفة هذا واحد سميناه طيب أنا أقول صفة ما هو ذلك رسول إذا سميت أنت بيك إذا سميت نعم تكون عالم وأما إذا لم تسميه أنا ذكر أنا لكن الآن إذا الشيخ نقول معرفة لا لا ما هو هو الشيخ يبدو علم الشيخ لأنه في روى الأعلم بيت الشاهد هكذا دعا الزيت عن ذكر سمية يبدو هذه سمية أو سمراء يبدو وروى الأعلم بيت الشاهد هكذا دعا الزيت عن ذكر سمية حقبة هذا العلم ما أما سمراء هذا لا لا قصد أنه هذا لا هذا صفة صفة نعم لكن إذا مارع أنه أقول لك خلّي أنصر خلّي